أحسن الله إليكم. رجل يعمل حارسا في السجون الحكومية وتأتيه الحراسة يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة مرة في الشهر، فماذا عليه أن يعمل؟ ليس عليه جمعة، إذا كان في حراسة فإنه يصلي ظهرا في مكانه، الحمد لله معذور. نعم.